انت قريب مني مهما تغيب عني، انت قريب مني دايما على بالي واغلى من غالي، واغلى من غالي يجرى ما يجرى لي اموت انا في حبك. مهما تغيب عني انت قريب مني دايما.